ازيكم؟ يا صباح الخير. ماشي. المهم ادينا قاعدين ولابسين لبس الشغل وجاهزين. انا هروح اجيب حاجه واجي. لو محدش قال لي صباح الخير هقول لكم تصبحوا على خير وادخل انام. بس او ما اجيب حاجه واجي بسرعه. ماشي. ما لقيتش الحاجة. صباح الخير. ازيك يا مجدي؟ ازيك يا ناهد؟ تامر الباز، دكتور تامر الباز، صباح الخير. استاذة نبيلة، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باهل الجزائر. صباح الخير. شكرا. دكتور هاني فايد، صباح الخير يا باشا. وشي ولا القمر يعني. الله المستعان. هنعمل ايه بس؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاستاذ انا طبعا برحب صباح الفل يا شاهين. انا برحب بكل النصايح وكل الحاجات الجميله دي. يعني انا والله العظيم يعني انا بحب قوي النصايح قوي قوي قوي. وبسم الله ما شاء الله احنا شعب ناصح وبيحب ينصح. ازيك يا سيده عامله ايه؟ احنا شعب بيحب ينصح ونصوح، يعني شعب نصوح. فتلاقي الناس كلها بتنصحني. الحمد لله الحمد لله. انا بحب اسمع النصيحه. يعني انا احب قوي الناس اللي بتقولي علمتني الحياه، لكن الحياه علمته ونسيتني انا ما كنتش معاهم في الحصه دي، ما كنتش موجود انا. ازيك يا ريم؟ ازيك يا حسين يا كامل؟ شكرا يا سامي. انا احب زي واحد بعت لي على رسائل الصفحه مساء الخير مساء النور. انا امي عندها تورم في الاطراف. ازيك يا صباح؟ صباح انا كل ما بشوفك يا صباح بحس ان الدنيا لسه بخير. وجودك في الحياه معايا في نفس الدنيا دلوقتي بحس ان الدنيا بخير. فاهمه يا صباح؟ انت نقطه امل في حياتي حقيقة يعني. ازيك يا غصون؟ عاملة ايه؟ شكرا يا حسين اشكرك. ازيك يا غمري؟ عامل ايه؟ صباح الخير. الشيخ الرئيس وبتستاهل بتصرف. يا عم اشكرك والله. ازيك يا حسونة؟ على فكرة حسونة عايش. حسونة عايش. بنشكر حسونة ان هو لسه عايش. مينا سمير بيقول نفسي اكون نقطة امل برضه. للأسف يا مينا مش مينا مينا. ازيك يا صبوحة عاملة ايه؟ مينا ارجوك ما تضغطش عليا ارجوك. انت محطة فشل في حياتي. بس انا يعني انا اتعودت ان انا اما حاجة يعني اما كنت اجي اذاكر حاجة مثلا وحاجة تعصلك معايا اقوم نايم. فاهم يعني؟ ما بعدهاش اقوم نايم. انت فاهم ازاي؟ المترالي حلقة المترالي مكافح، انا مكافح. الاستاذ الحلبي بيقول عليا مكافح. انا بشكرك، انا بشكرك على نظرتك ليه ان انا مكافح. بس انا مش مكافح قوي يعني. يعني لما تيجي تبص في في في, في, في حياتي، لا ما يعني ما ما, ما يعني ما لمعتش عربيات، يعني ما وصلتش لدي، مش اتش يعني، انت فاهم. صباح ايه تعمل لي كده؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. امتداد العباسية والبنكرياس على الشمال. شكرا يا صباح. ميرسي ميرسي ميرسي تحتمس. شكرا شكرا. غزاي طبقة الصوت. والله حضرتك هما تقريبا خدوني مذيع. انا اتفاجئت انهم عايزين يعملوني مذيع، يعني يجيبوا ناس اكلمهم. لا يا باشا انا مش هعرف اتكلم ده، يعني انت فاهم الناس هتزعل مني يعني. انا عايز احس نبض الشارع، يعني انا عايز احس نبض الشارع، عايز اقيس له الضغط، يعني اشوف النبض والضغط والحاجات دي يعني. الشارع انا عايز حد يا جماعه. احنا اطمنا على حسونه وعلى صباح، انت فاهم؟ اطمنا على حسونه وعلى مين وعلى صباح. 7 سنين وماجستير ومش مكافح. لا يا ابني ده ماجستير ودكتوراه وترقيه. 7 سنين ايه بس؟ انا الماجستير بتاعي خدته سنه 2007، يعني يعني لو واحد اتولد سنه 2007 دلوقتي عنده 18 سنه يعني، انت فاهم؟ على العموم انا يا مجد فسخت العقل. يس قلت لهم يا جماعه انا مش مذيع، يعني انت فاهم؟ يعني انا مش مذيع، احنا عندنا كلام معين عايزين نقوله بس، انت فاهم؟ المهم يعني لقيت على رساله صفحه واحد باعت امي رجليها مورمه وعينيها منفخه وعندها نهجان، فا اوتوماتيك ريبلاي بيترد عليه حضرتك تقدر تنورنا او بتاع كده، وعنوان العياده ايه؟ انا مش عايز اجي العياده، انا بسال هنا وبس، ولا هي كلها تجاره؟ شفت انت باش الرد؟ ايه رايك في الرد ده؟ يعني ايه راي حضرتك؟ شكرا يا فراس. ايه رايك في الرد ده؟ احنا بنديله رقم تليفون، احنا لسه بقولنا. حضرتك سامح، ازيك يا سامح؟ ما هو انت اللايف، انا قلت لك تعالى اطلع معايا لايف، مش انت سامح اللي كنت عندي النهارده؟ بصوا حسون العبيط بيسال سؤال عبيط، بيقول لك دكتور هل كانديدا هو سبب نفخ البطن؟ بص ده بص العبط بقى. احمد سعد بيقول لك حضرتك شايفني يا دكتور؟ لا انا مش شايفك. انت شايفني؟ لا الحقيقه الحقيقه ما حصل ليش الشرف، بس حاسس بيك يعني. يعني ازيك يا ناهد؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ احكي لنا شويه عن اورام الغده الكظريه. كان يا مكان في سالف العصر والاوان اورام كانت ماشيه في الشارع، واما سالناها انت اورام ايه؟ قالت لها احنا اورام، احنا اورام الغده النخاميه الغده الكظريه. ايه اللي حكي لنا؟ انا احكي لك على انهي ورم يعني، انت تعرف حضرتك فيهم ايه وانا احكي لك عنه. الفيو كروموسايتوما مثلا، موافق احكي لك عنه. ازيك يا سامح بيه؟ صباح الخير سامح. ده من الناس اللي بيتابعوني بقالهم سنتين او اقل حاجه بسيطه، كويس. بس الراجل الحمد لله النهارده اتشرفنا وقابلناه. وبص صباح جمال بتقول لك مش عم جد لسه عايش يا دكتور؟ انا ابويا مات وعم جد لسه لا ما انا رديت برضو علي. يعني رديت قلت له خلاص انت مش عايز، يعني انت حضرتك مش عايز، سبحان الله، انت مش عايز. احمد شاهين بيقول لك انا بتابعك من 2018، ده انت كده قديم بقى معايا قوي. انا بقيت متواجد معاك في كل عزومه اكل. شكرا يا مجدي والله. ممكن تفتكرني برضو لو رحت عزا. يعني ممكن لو رحت عزا برضو تبقى قاعد هناك تفتكرني. يعني انت فاهم ايه رايك؟ او فرح برضو افتكر، يعني افتكرني معاك في كل المشاوير، فاهم؟ ما تحسسنيش ان انا الشيف شربيني يعني، فاهم؟ خدني معاك في كل الاماكن، انت فاهم؟ قانون التقرح يا باشا، مجرد ما تمنع الاكل المضر للتقرحات بتروح. بس انت لازم تعامل قولونك ان هو دلوقتي متقرح، هو دلوقتي ملتهب، انت فاهم؟ شكرا يا ليلى، شكرا يا حبيبتي، شكرا. لو في الم في ضرس العقل جربي النظام اسبوع، لو الالم ما راحش خلال الاسبوع ده حضرتك بترد على ناس معينه ولا ايه؟ منى محمود بتسال، يا وائل يا مجاهد، وائل يا مجاهد، منى بتسال حضرتك بترد على ناس معينه ولا لا؟ الاجابه عادي. من 3 ايام وانا ماشي على نظام وانت ارتاحت كويس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ازيك يا امير يا فاروق؟ لا في برنامج، في برنامج ان شاء الله. كمان احنا انا بفكر، بس ان شاء الله لو الموضوع يعني مشي يعني نبقى نعمل بقى ايه. كرما ممكن تنصح اللي عنده سكر وزرع كلى يمشي على النظام ويجي لي، عشان انا هبطله دواء الكلى، دواء الزرع يعني، هبطله البروجراف، هبطله السلسبت، وهبطله الحاجات دي يعني، انت فاهم؟ ايه ده، هو انت منى دي هي اللي بتظهر هنا برضو؟ منى دي انتوا نفس المنى؟ منى حسني دي هي منى حسني دي؟ تروث. على العموم إيجابية الأجسام المضادة لمتلازمة جفاف العين جوبرين لا بتخف على النظام متلازمة العين دي. جفاف العين، بص حضرتك، جفاف العين مش موجود بس في جوبرين، جفاف العين، شكرا يا حياة، جفاف العين موجود مع كل الالتهابات عادي يعني. ازيك يا حايس؟ عبد الله الحايس يا جماعة بيحييكم، بيحييكم عبد الله الحايس، اسم على مسمى. حايس حايس يعني، حضرتك حايس حايس. حضرتك بتدور على برنامج على اليوتيوب ما لقيته؟ ايه هو لسه انا ما عملتش حاجه، ما انا قاعد مع حضرتك اهو، مش اما اعمله الاول؟ طب البرنامج رد عليا في التعليق قال لي ايه؟ مش فاكر انا حته ده في ده في رساله. قلت له خلاص امشي على النظام، انت مش عايز تتواصل معانا، موافق ما تتواصلش بس امشي على النظام. طيب انت يعني انت بتقول ليه هي تجاره يعني؟ ما فيش تجاره في الموضوع. احنا بنقول لحضرتك انت بتقول امي مورمه ونهجان وبتاع وعينيها منفخه، موافق ماشي. ف يعني بناء عليه يا ستي قلنا خلاص بقى في برنامج بقى. محدش ياخد فيتامينات بقى خلاص يعني، خلاص بقى فضينا. حسونة بيقول انا زعلان عليك يا دكتور. طبعا كتر التمر مش بيتعب، بيموت كمان يعني، التمر بالذات يتحشر. حضرتك انت ممكن تقعد تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل وتنسى، فيتحشر لا مؤاخذه. ما انا هبص حضرتك، بص، ولا دال ولا دال ولا دال، خلاص بقى يعني اتفضينا بقى خلاص. حضرتك تسمع للمايثينيا جريفز؟ اسمع من المايثينيا جريفز. حاضر يا حياتي، مش هطول الغيبه. حاضر. غيبه ايه؟ ما انا موجود اهو والله العظيم، ده انا موجود خالص، ده انا موجود جدا. انا على نظام من 23 دلوقتي، بقيت مش عارف اكل ايه. شاهين كده وصل. كده انت عرفت بقى. اميره فاروق بتقول لك باذن الله اجي يوم الاثنين بعد المغرب. ماشي يا اميره، تنوري يا حبيبتي تنوري. طب بقول لك يا اميره، ما تاخري شويه عشان تطلعي مع الناس لايف، ايه رايك؟ عشان تحكي لهم تجربتك. تجربتي مع نظام الطيبات. تجربتي مع نظام الطيبة الحمد لله نظر رجع وشعر رجع بس بطني وقعت. زمان زمان طلعت معايا شيرين كويس، طلعت معايا لايف يا حبيبتي. هي الظاهر كان في مشكلة في السماعة عندها أو حاجة فطلع معايا، فهي الناس شايفين الشاشة سبلت وأنا واقف وهي بتتكلم قدامي، فأنا بكلمها وهي حبيبتي بتهز راسها بس، كانت تقريبا مكسوفة أو حاجة زي كده يعني. فقلت لهم زي ما أنتم شايفين النظام الحمد لله خسسها وبطلت الدواء بس أفقدها السمع والقدرة على الكلام. زي ما انتوا شايفين معانا الحمد لله ذاكرتها رجعت بس ما بتتكلمش دلوقتي. ازيك يا خالد يا عمر؟ كان اسمها شيرين من اسكندريه. بس طبعا اللايفات دي كلها اتمسحت، يعني اللايفات كل اللايفات اللي كانت على الصفحه اتمسحت. شقى عمري ضاع. انا كنت معتمد، انا كنت شكرا يا عبدو، شكرا يا حبيبي. انا كنت معتمد ان هم موجودين على الـ على الـ على الصفحه مش هيروح. حسونا حل عن دماغي بقى، حسونا العبيط بيقول انا تصعبان عليا يا دكتور عشان انت ما بتاكلش خضروات. هو انا بس اسال سؤال، اسال حضرتك سؤال. حسونا انا دايما لما بحس ان انا ذكائي خني بفتكرك يعني. اكيد ذكائي ما خنيش لسه. ايه ده ذكائي خني؟ لا ده حسونا عايش. ايه ده ازاي؟ فاهم قصدي يا ابني؟ فانت بتديني دايما ثقه في مخي، انت فاهم؟ وانت لازم يكون ليك مرجعيه يعني، والا هتاخدك الاوهام يعني. لازم في حاجه الفها اشوفها دي حقيقه انا حقيقي ولا لا، ولا هولوجرام ده. حسنا بيقول لك انا عايش بدون كبد. مش انا قلت لك انت شكلك اميبا اصلا. انت خليت الفراخ والبيض من ابشع المأكولات هي والخضار. هم ابشع المأكولات صراحه يعني. يعني حضرتك دلوقتي ازيك يا معاذ عامل ايه؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو ينفع الناس تضحك علينا واحنا كبار كده؟ يقول لك انت كبير كده تاكل خضار يا باشا؟ يعني انا زي المعزه؟ زيك زي المعزه. ما هو خلي بالك برضه، ما هو البني ادم طول عمره طيب، هو فاكر نفسه ان هو قاعد في الدنيا هيتحاسب ايه؟ انت بتعمل صح ولا غلط؟ كخ ولا انت فاهم؟ يعني هو فاكر نفسه انه هيتحاسب في الاخر حساب كي جي 2 اللي هو ايه؟ لا يا باشا، انت اكبر من ده يعني. انت هو انت فاكر هتروح هناك بورقه انت قلت صباح الخير فهتاخد صح وخبطت في رجلي فهتاخد غلط؟ لا يا باشا، ده مستوى بقى الشاه البطحاء تاخد حقها من الشاه اللي خبطتها في راسها، انت فاهم؟ ده المستوى، ده انت اعلى من كده بقى. انت عندك عقل وعندك وعي، ماشي؟ يعني ايه وعي؟ يعني انت تعي المغزى مما تراه، مش انت بس انت شايف الكرسي وشايف لا، انت باشا عايز تعرف مغزى ماذا وراء هذا الحدث، انت تدرس بقى. هو ده اللي انت تدرس بقى، انت فاهم؟ لكن انت فاكر نفسك ان انت جاي تتحاسب على صح وغلط. صح وغلط ايه يا ابني؟ صح وغلط دي حته، ده حته، ده ورقه رقم واحد، في ورق تاني اهم. انت مش فاهم الموضوع، انت مش فاهم الموضوع. انت فاكر الموضوع يعني ايه؟ صح وغلط، صح ولا لا؟ مش صح وغلط. انت عندك امانه وعندك رساله وعندك مهمه في الدنيا. انت بص، ما هم الوجوديين اما عطلوا قال لك هو انا عايش ليه؟ ما الدنيا عبثيه كل يوم بتتكرر. انا كل يوم بصحى وكل يوم بروح الشغل وكل يوم برجع وكل يوم بنام. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحياه ممله جدا الحياه دي، وبعدين بموت. فما يأس هو من ده راح انتحر. فانت فهمت الوجودين ليه بقى انتحروا؟ انتحروا عشان لقوا الحياة مملة. المسلم برضو فاهم انها مملة، انت فاهم، وإلا ما كانش بحها وراح استشهد بقى. استشهد يعني طلب الشهادة، استشهد يعني طلب الشهادة، استنتج يعني طلب النتيجة، فاستشهد او استبسل فهو طلب الشهادة دي، راح طلب الشهادة دي عشان ينهي حياته برضو، بس هو بينهيها بطريقة ان هو شايفها ان دي في خدمة الرب، دي حاجة تانية خالص. لكن التاني الوجودي بقى هو مش عارف ينهيها ازاي، فقام ناطط من البلكونة، قال لك بس الحياة انت بقى لا انت. فانت عشان كده بتقول ايه؟ بتقول ايه اما تحصل مصيبة؟ بتقول ايه؟ بتقول الوعي. بتقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. هو احنا راجعون ولا ذاهبون؟ يعني احنا راجعون ولا ذاهبون؟ هو المفروض هو احنا رايحين. لا انت مش رايح، انت تقول هو رجع بقى. هو رجع، رجع يعني رجع. ودي بقى ودي وده بيت القصيد، بيت القصيد هنا رجع. يبقى كان هناك وجه ورجع. ما هو هنا هنا هنا هنا هنا الاشكاليه، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى انت كنت هناك وجيت، فانت طالما رجعت يبقى هتتسال، وهتتسال عن حاجه انت استلمتها. ما هو انت انا لله وانا اليه راجعون، يبقى انت كنت هناك وجيت هنا ورجعت هناك تاني. ففي رجعتك هتتسأل عن حاجة معينة. يعني القصة مش انت الحمد لله على السلامة انت كنت فين، احنا عارفين انت كنت فين، انت جيت بقى توفي اللي عليك. فاول ما تدخل انا سلمت الامانة بتاعتي، وبقيت وقتك عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب والحد الاخر؟ طب خلي بالك، ما انت طول ما في ملل يبقى انت عايز صبر. ما انت عشان كده بقى ايه يعني انت عايز صبر، وطول ما في تكرار وزهق ومضايقه فانت عايز حاجه تقويك، فانت عايز تصلح وعايز تصبر وعايز تقيم العدل في من حولك او في ملكك، فاهم؟ فتلاقيهم بقى ايه، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى آمنوا ان هم راجعين وتواصوا بالصبر عشان هي الحياة مملة وكلها مكائد وكلها عقبات، فانت محتاج الصبر، محتاج الصبر والتواصي بالصبر كمان. يعني لما اجي اوصي ابني اقول له يا ابني اصبر على المحن، اصبر على المحن، اصبر على المكائد، فاهم؟ خلي بالك إن, ان ان ان الدنيا كلها عقبات، وسبيل الوصول الى الله محتاج منك شويه تأني. فدي بقى تاخدها من وصايا لقمان لابنه بقى، وصايا لقمان لابنه بقى، ترجع لوصايا لقمان لابنه تلاقي القصه دي ايه بقى، ما مشروحه بما يرضي الله. ليه؟ هو والعصر ان الانسان اللي فيه خسر. يبقى الانسان لو نسي مهمته هو تاه، وتاهت كينونته، هو ما عرفش هو مين. هو بيعرف نفسه في الدنيا الاستاذ فلان، الدكتور فلان، المحامي، المستشار فلان الفلاني، حاصل على وحاصل على وحاصل على وحاصل على. انت بقى اما تيجي راجع راجعون دي، هو ما قالكش حقق في الدنيا دي المكاسب دي، ما قالكش حقق في الدنيا المكاسب دي، هو قالك انت رايح شوية زي اللي سبقوك وراجع تاني زي اللي سبقوك. فانت نازل تكمل وتسلم، هتكمل على اللي قبلك وتسلم اللي بعدك. عارف هتكمل ايه؟ عارف هتسلم ايه؟ فانت نزلت وقعدت وكلت وشربت وخدت بالك من صحتك وخدت ادويه وخدت كماوي واتجوزت وخلفت وخليت بالك من ولادك وامنت مستقبلهم ورجعت، وانت الف سلامه بقى. يعني انت كده بقى الف سلامه، انت بقى كده بطيخ، انت كده بطيخ بس خلاص. انت رجعت هناك وانت نسيت يا باشا، انت نسيت، انت عشت انت اعتبرت الحياه دي هي حياتك الابديه، فانت رزقتها. انا رزقت هذه الحياه ونسيت انها فانيه. انها ايه؟ فانيه. وهي فانيه فعلا. ما انت خلي بالك، انت عندك امل فيها. مين اللي اداك الامل ده؟ مين اللي اداك الامل ده؟ نفسك. نفسك هي اول ما خلقت ففطر، يعني اول ما نزلت الارض فطرت على حبها، فهو كره فراقها، يعني كره فراقها، كره هذا الفراق. هو مع ان الرسول بقى قال لك كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. افهم، الغريب مغترب ما يمتلكش، ما بيشتريش. غريب، هو مغترب، غريب، غريب دايما، دايما عايش غريب، دايما عايش غريب، دايما عايش غريب. غريب يعني ايه؟ يعني ما يشتريش، ما يتملكش، ما يأمنش. هو قاعد في وقت قصير فهو غريب، لكن لو هو اشد تقوى فيعرف انه عابر سبيل. الدنيا محطه، الدنيا في اللقطه دي محطه، عشان كده الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى المقابر محطه. فانت هنا محطه والمقابر محطه، لان الديمومة والحياة المستقرة الممتدة الخالدة غير المنتهية هي اللي جاية. عشان كده الإنسان يوم يتذكر، هيقرأ هيشوف بقى، يتذكر دايما كلمة يتذكر تلاقيها دايما تتقال بعد القيامة، بعد حق اليقين، بعد ما تشوف بعينيك الملائكة على أرجائها. فهمت؟ انت هتشوف بعينيك بقى رؤى. ده هنا بقى الايمان واجب على الكل، بقى حق يقين، فما بقاش في حاجه للفكر بقى. عشان كده احنا لحد النهارده احنا عايشين في الظن. انت فعشان كده احسنوا الظن بالله، احسن انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي، فاحسنوا الظن بي. يعني انت باشا كل ما تظن في الله الخير وتتمنى لقاؤه فكرهت الدنيا بمغنى قدر كرهك وعسفك وزهدك في الدنيا، يبقى انت بتزيد قربك من الرب. يقول لك ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد ما في يد الناس يحبك الناس. يبقى انت لازم تفتكر ان انت راجع. يبقى انت هنا زاير مغترب غريب، ما بتتملكش، ما بتسعاش جواها. فاهم؟ ما بتسعاش جواها، ما بتسعاش في الدنيا، مش بتتنافسها. عايشها بس ما حبتهاش، عشتها بس ما تعلقتش بيها. فاهم؟ استمتعت وخدت منها حظي بس ما طمعتش فيها. انت فاهم؟ لان انت برضو انا غريب عنها. ده مش بتاعي، ده متاع ليا في الدنيا، ده متاع ليا في الدنيا، ربنا اداهولي اتمتع بيه ويساعدني على معاش الدنيا. يعني انام عليه وريح، اقعد فيه واتكلم، اسند عليه. انت فاهم؟ فده متاع هسلمه وانا ماشي، لان انا وانا ماشي الدنيا اندثرت، فمش هعرف اقف قدامه اقول له انا كنت استاذ دكتور، ولا معاه كام دكتوراه، ولا كام ماجستير، ولا حضرت في كام جامعه، ولا معاه كام لغه. ما ينفعش اروح اقول له كده، مش هيقبل مني. استخدمت اللغات اللي معايا دي عشان اساعد ناس تانية، اهدي ناس تانية، اعرف ناس تانية عن الرب وعدله ورحمته. ماشي؟ يبقى الدنيا مزرعة الآخرة. يبقى لازم تكون تفهم يعني ايه مزرعة الآخرة. الآخرة ما هو حبيبي انت كنت في وضعية قبل بين البنين، لا انت طايل حاجة تقريبا، هو ده اللي حصل. يعني انت منزلت الإنسان قبل خوضوا التجربة دي، هو في منطقة ليس لها مقام. يعني كائن ملوش مقام، ما قبل التجربة ملوش مقام، ما بعد التجربة ليه مقام. من اتنين بقى، يا جنة يا نار. يعني ما قبل التجربة انت كنت مهيأ بايه؟ تحملت الامانة ووقفت ومستني دورك، انت عارف ان ليك دور وهتنزل تقعد فيها شوية، بس انت عارف ان مع اول ندى هتلبي، انا هرجع كده كده. فانت عشان كده ما بتقولش كله رايح، هي اسمها كله راجع مش كله رايح. هي مش كله رايح، هي ايه؟ كله راجع مش رايح، مش رايح كله راجع. فانت لازم تفتكر دايما دي عشان ترتاح. اصل انت لو عشت الدنيا بكامل اسوتها على اعصابك تموت، تخاف. ولو خفت مش هتعيش، ولو خفت مش هتقول الحق، وهو ده اللي انت المفروض تقوله. افهم افهم افهم. التكالب على الدنيا بالظبط، ما فيش عيشها وانجح. افرض ما نجحتش، هو ده بقى عيشها وانجح برضو. لا، عيشها بس، عيشها بس، ما تحطليش تحت عيشها شروط. ربنا ما اشترطش عليا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس انجحكم. اتقاكم وليس اشرفكم، اتقاكم وليس انبلكم. اتقاكم يا ابني اتقاكم، مش احمد زوير وضياء العوضي اللي هيخشوا عشان الف دال قبليهم. الف دال دي يعني دي نحطها في ودنا كده. انا مش هتندي هناك بالاسم ده خالص، مش هيقدموني في فئه اساتذه الجامعه يعني، او هاتوا الاستشاريين على جنب والاخصائيين على جنب خالص. انا هناك زيرو لقب، زيرو حاجه. اللقب ده انت عملته عشان نعرف بعض في الاجتماعيات. يعني احنا قاعدين في مناسبه، الدكتور فلان بيتعرف على المهندس فلان، والحاج فلان ده المقاول. معروفه معروفه يعني، انت فاهم؟ معروفه يعني، انت فاهم؟ ما يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما قال لبنته السيده فاطمه انت اول اللاحقين بي من اهلي، هي ابتسمت. يعني ابتسمت، يعني ما سمعتش ان ان ان ان البكاء والنحيب حصل بعد فاطمه. ده هي منتظراها، ده منتظره الموت، منتظراه زي المفروض انت تكون منتظره اصلا. يعني انت ابن عباس والصحابه الاوائل يقول لك ايه؟ المؤمن المؤمن لو اصبح عليه الصباح لا ينتظر المساء اصلا، واذا امسى عليه لا ينتظر الصباح. يا باشا هو عارف ان بين لحظه والتانيه انت هتلبي. انت مجرد ما بتنام ربنا بيتوفى النفس بتاعتك، فهي عنده بيته في مكانها. فانت لازم تكون مستعد لهذا اللقاء. انت فاكر استعدادك للقاء المدير بكره، فانت صاحي من بدري وحاطط كولونيا ومستحمي، بس انت مش مستعد للقاء ربنا. فهنا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، انت نفخت نفسك، انت بقيت مكنه في ترس القوى العامله تحت شعار كلنا صامدون بس وخلاص. فانت هتتحشر مع كلنا صامدون. احنا صامدون، واحنا صامدون، احنا مع الصامدون يا باشا. ماشي؟ ايوه. علم وتعلم وما تشيلش هم، اعمل وانت مرتاح، ما تضغطش نفسك، اشتغل على قد طاقتك وكل على قد اكلك وبس. مش مطلوب منك اكتر، مش مطلوب منك اكتر، لان انت ممكن تتاخد وانت بتحقق طموحك، ممكن متلحقش تتجوز وانت لسه بتكون نفسك. عيش. احنا اللي حطينا قواعد، فانت اللي اتقيدت بيها، فانت اللي بقيت عبد ليها، فاحنا اللي شانقينك، مش انت، مش ربنا اللي شانقك. فمش هينفع تروح تقول انت عملت فيا، هو يقول لك انا سهلت لك. ما انت اللي حبيت تتجوز بتقاليدك، انت اللي حبيت تتجوز بعرف بلدك، انت اللي حبيت تعيش بطريقتهم، انت اللي طموحك كان في الدنيا بيقول انت اللي طموحك في الدنيا بقى ازيد من اللي انا عايزه منك. انا مديك سيف ورمح وجراب، انت اللي عايز يكون عندك ترسانه. انا مديك شويه تولز يكفوك، ما انا بعتك سلبوته واستلمتك سلبوته، ما انت جاي رضيع. رضيع يعني انت قلع خالص، وهتروح رضيع برضو قلع خالص. في النص انت عملت حاجات وخدت حاجات وستفت حاجات ورشيت حاجات وكلت حق ناس في حاجات واتجوزت وخلفت وربيت وكبرت ونجحت وعملت. انت عملت كل حاجة، بس انت جاي بقى، انت جاي انت جاي في كفن، ما هو الكفن ده يا باشا عشان خاطر انت هنا هتعفن، لكن وانت بتتولد مش هتعفن، فالكفن وانت رايح ومالوش جيوب برضه، يعني الكفن بتاعك برضه مالوش جيوب، والبامبرز اللي لابسه مالوش جيوب، انت بتعمل لابسك جيوب وبتملاها، املاها بقى من الحته اللي تعجبك. فهمت ولا ما فهمتش؟ ترجع له بقى لا بص، وخلي بالك ده فصل من فصول الحساب، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ها ماله، عن عمره، عن علمه، عن جسده، التولز بتاعته، عملت ايه بالتولز، ها عمرك وقتك، ما انا في واحد خدته عند 60 راح عند 60 رجع عند 60، وفي واحد راح عند 50، وفي واحد راح عند 10، فمش كلهم زي بعض، فالعمر افنته في ايه، والعلم عملت فيه ايه، ورثته ولا خبأته، سئلت عليه ولا لم تسأل، ولا كتمته وخبئ، هو ده ها جسدك عملت فيه ايه، اكلته وخمته وتقلته وكفنته ومرضته، انت امرضت، انت امرضت جسم، انت امرضت جسمك، فانت جسمك هتتسئل عليه، ولو ما امرضتوش هو هيسالك برضه، روح رد بقى قول له هما اللي قالوا الخضار اكلي، انت قول له انا ما فهمتش، هيقول لك ما قريتش، طب ما فكرتش، طب ما استوعبتش، طب هو قال لك هذا ما وجدنا عليه اباءنا، حلو، قال لك قل لو كان اباؤهم لا يعقلون، يا باشا هو سؤال، افرض اهاليك ما بيفهموش، هو بيسالك سؤال عادي، سؤال فلسفي، افهم الرب علم الانسان حكمه وكتاب، الحكمه فلسفه، يعني يا باشا تتفلسف، سيدنا ابراهيم كان ابو الفلاسفه، سيدنا إبراهيم كان أبو الفلاسفة، قعد بالليل بص على النجوم يدور على ربه، ما ينفعوش القمر، ما ينفعش الشمس، ما تنفعش الأصنام اللي بيعبدوها الناس والأوثان، وأي ما تنفعش، فباشا هو شغل ده وشغل منطق، هو إبراهيم شغل إيه؟ منطق، وأما جه النمرود أو الملك أن آتاه الله الملك فقال أنا أحيي وأميت، رد عليه فلسفة، قال له إن ربي يحيي وأميت، قال له أنا أحيي وأميت، قال له طب خلاص يا ربي بيأتي بالشمس من المشرق فأتي بأن المغرب، باشا أنا بلعبك معاه، هو منطق برضو. بعد كده بقى ها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب إبراهيم ابتلاه، الرب ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إمام الناس إبراهيم، مفيهاش كلام، إمام الناس، فأنت لما تسمع من إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، تقف هنا النقطة باشا خلصنا، يبقى مفيش، ما تدورش على سبب شفاء تاني، المرض من سنن الكون، المرض من وراء الأكل والشرب، يا باشا من وراء الأكل والشرب عادي خالص، ماشي؟ المرض من وراء الأكل والشرب، يا باشا المرض من أبوه، ومين اللي قال؟ لا ده امام الفلاسفه خليل الله، يعني الخليل ابراهيم الخليل، فالحكمه اللي ربنا بيعلمها للانسان فلسفه، يعرف يفكر، يخرج بره الموروث، بره ما تناقلناه، ما تواترناه، ما ورثناه، اخضعه للتفنيد والنقد والتمرير، يعني انا ما اقعد اقرا كده، الكلام ده يمشي مع المنطق ولا لا؟ ابوك بيقول لك انت لازم تكون احسن واحد في الدنيا، كل عشان تكبر واكبر وذاكر عشان تنجح، خلاص يا باشا، ما هو انا بلهيك، انت فاهم قصدي؟ انا كأب ليك بلهيك كده، ما انا طول ما انا قاعد بقول لك ذاكر عشان تنجح، كل عشان تكبر، انجح عشان تبقى معاك فلوس، اتجوز عشان تخلف، خلف عشان تأمن مستقبل، فانت بقيت عبد اللي ابوك قال لك عليه، ما ابوك قال لك كده، فانا ما بقعد مع واحد صاحبي ماشي يقول لي انا ابويا قال لي كده، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع بس يا باشا. خلاص انت وابوك بقى في داهيه، ما تزعلش الله يرحمه بقى، انت وهو في داهيه يعني. ما انتوا مش فاهمين حاجه. واخد بالك يا باشا؟ يعني انت فاهم؟ يعني انت اما تيجي تبص في اللقطه دي، واحد يقول لك ابوك موصيك ترفع راسه فوق، فانت بتعيش حياتك كلها عايز ابوك تعلي ذكره في كل مكان. الناس كل ما تقعد في حته تقول ده ابن فلان الفلاني، انت عايز تعلي ذكره، ارفع راسي فوق يا خلف، فتقول له حاضر يابا انا حاضر، هرفع راسك فوق، انا هرفع، فتفضل ترفع راس مين؟ ابوك. ونسيت ان انت جاي ترفع راس بقى ربك اصلا، يعني انت جاي ترفع اسم الرب في الارض، الحق تنشره، تواصوا بالحق. انا بقول لك اهو، انت الدنيا ممله وايامها متكرره، حتى العباده متكرره والتوسل متكرر، انت عايش حياتك كده ممله. عشان كده ربنا قال لك طال عليهم الامد. اه طبعا، فقست قلوبهم وكثير منهم. يا باشا اللي طلع عليه الامد زهق، تعب، فما مش لاقي حبل يمسك فيه، فانت ماشي هو مع الطيار، يودوه كده يودوه. اخواتك البنات ما يورثوش، حاضر يما، خلاص حاضر يما، حاضر يما. يجيبوا لك فيلم ومسلسل كبير، ابو محمد رمضان ادى محمد رمضان الفلوس عشان هو العائل. لا، ده اللي مات كافر واللي استلم الفلوس كافر. هو انتوا بتعدلوا على ربنا؟ يعني هو ربنا مش عارف ان من عياله فسده؟ الله، هو انت بتحرمه عشان انت انت فاهم الدماغ، فانت تقوم متعاطف بقى. تقوم انت متعاطف بقى وتيجي بقى تقول ايه؟ انا خالفت ابويا في الملاعب، انا ادرى الناس بفلوس ابويا هيبيعوا الورشه. يا باشا ما حقهم يبيعوا الورشه، ما يبيعوا الورشه فلوس ابوهم، انت مال ابوك؟ وبعدين ابوك اتخفى في خافيه مات، ابوك اتخفى في خافيه مات، كتب كلام بقى غلط انت بتنفذه، انت حمار وحملته وهو ميت وزر. ايه ده؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انت مش ادرى من الاله بالعدل بتاعه في الدنيا خالص، انت دون هذا المستوى، انت حيالله كومبارس في الدنيا، ليس لك ذكر اصلا. انت ليس لك ذكر، انت على الله حكايتك، انت تعيش وتموت سكيت بس وخلاص. فما تعملش حوار، ما تتدخلش، اوعى تحط نفسك مكان الاله غير في حاله واحده. تعطف على الغلابه بتوعه بس، دي الحاجه الوحيده، او تعدل او ترفع عنهم يد الظلم. ما ده هو هنا بقى التحكم الالهي. لكن تدخل وتقعد وتقول المفروض الورث يتقسم بكذا، والمفروض الكبير ده ياخد، اوعى تتكلم انت دون هذا الكلام خالص. انت مسؤول عن نفسك، انت مسؤول عن حياتك، انت مسؤول عن امانتك، محدش متعلقها معاك. بص، فيومئذ لا انساب، انساب في يوم القيامه خلاص، مفيش انساب، لا مفيش انساب، لا انساب يعني مش هو يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، مش معنى كده يا باشا ان هو ايه، ان هو كارههم، لا، هما مش عارفين بعض، هما ما يعرفوش بعض هناك، انت فاهم يعني ايه مش عارفين بعض؟ يعني ما هو مفيش انساب، مش فرار كر، هو كل واحد نفسه يعني يلحق اي حاجه من اي حد، بس المشكله هناك بقى مفيش عاطفه، يعني مفيش العاطفه بقى، يعني انت وانت رايح يا بابا وحشتني، ما هو مش انت مش وحش اصلا، انت ميت من زمان يا بابا وحشتني يا باشا، مفيش هول، هو مفيش انساب. الانساب كانت في السيناريو بتاع الدنيا، السيناريو ده خلص، فالارض بزينتها، وخلي بالك زينه الارض دي متاع للي فيها، خلصت فكله مات فتهدت، فالجبال نسفت، فمفيش ديكور ولا بحيرات صناعيه ولا جزر ولا بتاع، فكله فيك مزيف، فهدناه. ها، والقمر خسف والشمس كورت والسماء انفرجت وانشقت شكرا يا اسماعيل، شكرا يا بشرى، فاهم؟ فاهم؟ فانت رايح تحكي يوميها تقول له خالي قال لي خالك مين يا ابني؟ ما كانش فيه خالك. وانت صدق لسه مصدق ده كان دوره يطلع خالك في اللقطه في المشهد في هو دوره خالك في المسلسل. خلصت المسرحيه رحت انت جيت عندي ما تقوليش فلان قال لي، انت ما حدش يقول لك، لان هو ربنا قال لك هي يوم القيامه فعلا الناس اتبعوا ناس فبيقولوا دول اضلونا لو سمحت اديهم ضعفين من العذاب. قالوا ما تختصموش النهارده اصلا، خلاص انا عارف الحدوته كلها، انتوا واقفين قدامي مذنبين مع بعض، انت بقى المتبعون، انتوا المتبعون مش قصتنا. انت ما هو انت شيطان اغوى ناس والناس دول اغوى ناس واحنا بنكتر في بعض، ما هو انت حزب الشيطان بيمنيك بالدنيا مستقرك ومتاعك ومستقبل ولادك والفيلا والعربيه والشقه واستقر والتكييف والدفايه، وبتحاول تعمل ليك في كل حته حته مرتاحه ليك. صح عندك حق، عربيه مرتاحه وشقه مرتاحه وعياده مرتاحه، بس المشكله يا باشا انا سايبهم برضو يا باشا، انا سايبهم حتى لو قعدت فيهم 20 سنه سايبهم ودفعت فيهم انا دول فلوس كتير. بس يا ترى دفعت في سكن النهائي نفس الفلوس؟ يعني انا صرفت على كل الدنيا دي مليون 2 مليون، هل عرفت احط 2 مليون تانيين في قصر الاخره بقى؟ ما انا الاخره ليا هناك بتاع بقى، عايز مش مزرعه الدنيا يعني. تامر الباز مش بيقول لك مزرعه الدنيا؟ ما هي دي المزرعه هي يا اخوي، ولا المزرعه ب 10 جنيه مقطعه؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي هي المزرعه، عشان بس ما نقعدش ايه نتوه بعض بكلام كبير، المزرعه دي ب 10 جنيه فضلت خيرك ولا بجزء من خيرك؟ ما انا بدفع في الدنيا بمتاع الدنيا ومدارس العيال في السنه ربع مليون ونص مليون وايش امريكان وايش حلو الكلام، وكله فيستك كله فيستك. ما انت ما بتربيش عندك في البيت خالد ابن الوليد يعني، ده حته عيل صايع فاهم زي الواد عبد الله ابني كده والموضوع فاهم القصه. فانت اديته كل حياتك، عايش ليه؟ بربي العيال. ايه ايه عايش رب العيال؟ يعني ايه عايش رب العيال؟ يعني انت كيانك دلوقتي وجودك انا برب العيال؟ ايه ايه ايه انت كبير اكبر من كده؟ ايه ايه ايه ايه مربي؟ يعني انت مربي اجيال يعني؟ ها الحمد لله عملت اللي عليا وقضيت رسالتي، عملت ايه؟ ربيتكم يا اخي. كلا يا اخي كلا كلا وكلا وكلا، انت نسيت حدوته، انت راجع يا باشا، انت ما انتش رايح لسه، انت راجع يخرب بيتك، انت راجع. يعني هيسالك على حاجه مش هيسالك عليا، انا مش مهم، انا قاعد انا ذكر، انا قاعد اهو فاهم، وهعرف اصد عن نفسي الضرر وهعرف اقود ناس. انت يا باشا اللي رايح، انت اللي راجع قصدي فاهم. ايوه ما انا موافق، ما هي مزرعه صح، الدنيا ممر. ربنا يخليه ليك. ايه ما هو ده مات يا ليلى يا زواق، ده ابويا مات. ربنا يخليه ليك الله يرحمه، برضه ربنا يخليه ليك، برضه ربنا يخليه ليك. حاضر ماشي، الدعوه مستمره يا باشا، انت راجع فانت هتتسال يا روحي. لو رايح كنا قلنا ماشي هيبقى في اتفاق، راجع ده انا يعني كنت هناك ورحت وجيت. يا دي افهم يا ابني الموضوع كبير يعني، يا نهار اسود انت لو تخيلتها وهتعرف ان انت ده. النبي بيقول لك غريب او عابر سبيل، عارف عابر سبيل يعني ايه؟ يعني ترانزيت. عارف يعني ايه ترانزيت؟ عارف يعني ايه ترانزيت؟ يعني نزلت في جده ساعتين قعدت وكلت وشربت ونمت وارتحت بس ما اشتريتش حاجه في المطار، انا ترانزيت جدا. انا هقعد ساعتين وطالع دبي، واروح دبي غريب، امال انا بحس فين بالامان؟ هنا في مصر. تخيل بقى انت امانك مش هنا بقى اصلا، انت امانك هناك. هناك في حضره الاله بقى، تدخل الجنه تدخل النار، ده المستقر النهائي بتاعك. لكن انت قبل الدنيا، قبل الحياة الدنيا، قبل ما تنزل في اللعب واللهو والزينة دي، انت كنت في مقام تاني، بس المقام التاني ده ما كانش جنة ونار، انت كنت قاعد كده يعني قاعد وخلاص ماشي، استاذه سو الياس، لو عايزه تقفلي يا بابا اقفلي، الموضوع العلمي خلاص المشان، هعمل لك بلوك دلوقتي، فما تعيديش تاني الكلام خالص، مش قصتك، اقفلي خالص، ما تتابعينيش تاني اصلا، انا اتكلم في اللي عايزه، انا مش فاضي اتكلم علمي دلوقتي، مش جاي لي مزاج مثلا، وما تعمليش فيها ان انت ماري كوري، يعني انت على الله حكايتك برضو، يعني ما تعمليش فيها ان انت عالمه وقاعده مستنيه علم، انت ما بتفهميش نص اللي انا بقوله اصلا. صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح مين؟ صلاح صاحبي يعني ولا محمد صلاح مين؟ وانت مالك يا استاذ كينج اوف ايجيبت؟ انت كينج اوف ايجيبت؟ يلا انت شو واحد ليس يلا. هي دي بقى، اعمل دنياك كانك تعيشه ابدا، يعني انت عايش في الدنيا فور لايف، فانت مش مستعجل. لا عندي تارجت الزوج نفسه في الاخره، لا ده لو دخلنا الجنه بقى، يعني انت عايزه تقولي انت وجوزك هتخشوا الجنه؟ ها؟ لا انت مش هتخش الجنه يا قلبي خالص. طالما سالت السؤال كده ان الزوج في الاخر هو هو، فانت مش هتخش الجنه اصلا. بص دلوقتي الكلام ده كله احنا عارفينه، احنا عايزين الموضوع العلمي. طب يا استاذه سو، احنا النهارده مش هنتكلم علم على فكره، بالمناسبه يعني. انا عايز اعملي لها بلوك بعد اذنك يا دكتوره. اعملي الاستاذه دي بلوك خالص، ما اشوفهاش خلقتها نهائي. خالص. خالص. اللي الكلام ده كله عارفينه دي، خالص ما اشوفهاش. هو انت على البحر دلوقتي ولا هو انت دلوقتي موجود هنا في مصر؟ ما ترد يا ابني. ولا انت في الكويت ولا ايه؟ محمد صلاح ده صديقي وحبيبي، صديق صديق يعني. واقول لكم على حاجه، ده من اوائل الناس اللي قال لي يا ضياء اتكلم، ما تخليش الكلام عندك، ما توقفوش عندك، عشان تبقى انت عارف. خلاص تيجي بالسلامه يا صلوح حبيبي. والله شفت يا صقر، البنت بتقول لك الكلام ده كلنا احنا عارفينه وكلمنا في العلم، يعني انت لا فاهمه علم ولا دنيا اصلا، انت فاهم يعني، لا فاهمه علم ولا دنيا. حبيبتك في التدخين، دخن يا حبيبي، دخن يا حبيبي، دخن يا روحي عادي، التدخين مفيد، التدخين مفيد، والعهدة عليا انا، العهدة على الراوي، انت فاهم يا باشا؟ عادي. ازيك يا ضياء، عامل ايه يا حبيبي؟ على العموم انا جالي سؤال كنت عايز برضو اعرضه عليكم. واحد اتصل قال لي انا صحيت، وبعت لي الرساله كده، انا صحيت وبطني وجعاني وعندي حرقان في فم المعده، اكل ايه؟ انا بس مش عارف ارد عليه اقول له ايه، يعني اكل ايه دي؟ انت بطن امك، انت فاهم، بطنك يا بابا تعبانه، بطنك تعبانه، انت فاهم، يعني انت بيقول لك اكل ايه؟ يعني انت بطنك وجعاك، بطنك وجعاك وعندك حرقان في فم المعدة، واكل ايه ومش عارف من ايه، يعني مش عارف من ايه ببساطة. ياسمين بتقولك اهو ما تاكلش، برافو عليكي، برافو عليكي يا ياسمين، ما تاكلش يا بابا، اقفل بقك شوية يا بابا، مش حضرتك دلوقتي، حضرتك دلوقتي بطنك بتوجعك تاكل ليه اصلا؟ يعني تاكل ليه؟ امال امتى هتصوم؟ يعني انت امتى هتصوم؟ يعني انت فاهم امتى؟ مش عارف يعني، لو مش هتصوم لله صوم عشان بطنك، يعني انت فاهم. اسكتي يا اميره يا فاروق، لو هتجيلي بالدماغ دي ما تجيش يوم الاثنين بعد صلاه المغرب، بلا مواد كيماوي بلا مواد زفت يا عم القرد، ما هو بيكلمك بقى وقرفان منك. ما انا بطني بقى تعبانه من ايه؟ بس انا ببقى محضر بقى اجابه، انا ببقى محضر ايه الاجابه بقى. بص الاجابه على عوض منعم، طب منعم الاجابه اهي، بص اهي، بص اهي، انت عندك في بطنك جرثومه، بص الجرثومه عامله ازاي، اهي قاعده في بطنك يا شايف، اهي اهي هي الجرثومة. شايف الجرثومة دي اهي، والقولون بتاعك ماشي فوقيها اهو. بص حضرتك، انت لو معدتك امعائك مسدودة هنا مثلا مع شوية غازات هنا وفضلات متحوشة هنا، انت فاهم؟ شايف انت في بطنك فيها فضلات قد ايه؟ يعني انت قولونك متر ونص، لو تخيلناهم مليانين غازات، على يعني غازات على فضلات على لعباكك. انت قاعد تتكلمني في الجرثومه اللي هي الصغيره دي، اللي حركه الصغيره دي، الصغيره الجرثومه الصغيره دي. تعال بقى حضرتك بقى، وانت قولونك بعديها بس بشويه صغيرين، في 20 تريليون ميكروب. يعني حضرتك انا بعالج الجرثومه، انا حضرتك في بطنك. يعني بص حضرتك، انت تخيل في انسداد هنا مثلا وفي غازات هنا مثلا، انت فاكر الغازات دي هتروح فين؟ يعني افرض الغازات اقرب لمعدتك، هتجري على القولون ولا هتطلع على المعده وتتنفخ معدتك بالليل وتقعد تتكرع بالنهار؟ ما انا بسال حضرتك سؤال. يعني انت حضرتك دلوقتي وانت سبت ده كله يا باشا وبتتكلم. بص شايف الجرثومه حلوه ازاي؟ دي بنقتلها بقى، دي بناخد لها البيبتي كيور او التراي كيور. ماشي، تاخد حاجات مع بعض، لان هذه جرثومه حلزونيه، سالوتي يا سندس، سالوتي. بص الجرثومه قاعده هنا ازاي، عشان كده بتشوفها في النفس. يعني يقول لك احنا شفنا الانش بتاع الجرثومه فين، في نفسه، في اللعاب يا باشا. يا باشا، انت طول ما انت نايم، ما احنا بص، هما سبعة متر مثلا من عند بقك، او يعني سبعة متر وشوية لحد فتحة الشرج. ما انت بتشوفها في العجل لما بتذبحه، بتقوم شادد كل الامعاء بتاعته حتة واحدة كده يا سلوى. يعني كل الكرشة بالبتاع بتشدهم حتة واحدة كده. ليه؟ لان الكرشة بالمنبار بالامعاء الغليظة هي خارج الجسم، وربنا محافظ عليها في بلوك خارجي في البطن. يعني انت بص، يعني الحته دي كلها اصلها حته زفره. يعني حته اعمل كل يوم كشف مجاني وانا اول واحده نجلاء. ليه انت نجلاء فتحي يعني، ولا يعني فين وانت اول واحده ليه؟ طيب متطوعه انت ليه ده؟ مش فاهم. متطوعه حاجه كويسه. طيب بس يعني مثلا قولي لو بتحب تسمع اغاني اجي اغني لكم مثلا، ما تساعدينا. ليه انت كشف مجاني وانا اول واحده؟ يعني فين التطوع في الموضوع؟ يعني تطوعك فين؟ مش مثلا لو في جيش ونحارب انا اول واحد، لا، بتوزعوا لحمه. انا اول واحد. بتوزعوا زبادي. انا اول واحد برضه. يا عم دي ممنوعات بس انا هاخدها. بقول له مش مشكله، اعمل كلهم حاله مجانيه. وانت ايه فين؟ انا اول واحد. يابا الله يرحمك يابا. عرفت انا لسه بكلمهم في الدنيا والبتاع، وتقول لك ايه؟ اسمع بس، انا لسه بكلمهم في الدنيا، وما تحبش الدنيا واكره الدنيا، ويعني انت فاهم، يعني كلام يمس القلوب. هي بقى حست ان كلام يمس الجيوب، فقامت طالعه. بص يا دكتور، طالما انت مؤمن، فاهم؟ طالما انت مؤمن افهم، ما احنا هنختبر ايمانك بقى. احنا هنختبر ايمانك، احنا هنختبر ايمانك دلوقتي على عينك يا تاجر. كل يوم كشف مجاني وانا اول واحده. ايه رايك هدخلك الجنه، انت فاهم؟ لا انا بقى، انا هحد حركة فلوس وما تجيش. ايه رايك بقى؟ حلو يا عم الكلام ده. ليه؟ عشان دي هتطلع عين امي بقى. افهم، طالما جات لك افهم بقى، دي تطلع عين امك، دي تديها فلوس، ظرف مقفول. حضرتك اعمل اللي انت عايزاه، يعني خد الظرف ده اعمل اللي انت عايزاه، بس كشف لا. لا، واللي هبعت له، انا احنا نقعد ونبعت، انا معايا فودافون وهبعت فلوس عادي خالص. ده انا هدي، بص هند بتقول لك الظرف فيه كام، انا هديها فلوس وما تجيش، انا هديها فلوس. هي مالها بقى؟ يطلع فيه اللي فيه، باخدها اعدها في بيتكم. عرفت الصبر فين بقى؟ هو الصبر، الصبر العفو عند المقدرة. شكرا شكرا شكرا شكرا. اللي عايز يظرف يبقى عدي كله، يعدي يوم الاربع بعد الساعه من 6 ل 7 هنوزع كل الاظرف. كلنا هنوزع كل الاظرف عادي عادي خالص، مش مشكله. فداكو ده فلوس، اسمها فلوس، اسمها فلوس عادي. وياما عملت فلوس على فكره، انا ما قلتش حاجه، انا طول عمري بعمل فلوس بالمناسبه. يعني انا من منذ نعومه اصفاري وانا بعمل فلوس، وكان عندي شركات وبعمل فلوس وبشتغل وبسافر وبروح وباجي. فانا ما كنتش يعني، مش هقول لك انا راجل ما كنت يعني عايش حياتي كلها منغلق، استحاله، ما حصلش خالص. انا كان عندي شركتين، انا كان عندي شركتين لحد ما الكورونا جت قفلتهم. شركتين يا باشا، وشغال وفلوس يا باشا، فلوس. فالدنيا يعني علمتني. يس يس يس. فاحنا دلوقتي مش وقت تجميع فلوس، احنا بنجمع حسنات يا نجلاء. حلو الكلام. لا تكون فاكر، لا تكون فاكر ان انا الفلوس عليا جديده مثلا، لا يا باشا طول عمري معايا فلوس اصلا، يعني انت فاهم؟ فاهم قصدي؟ بس لكن نعمل يا باشا اللي انت عايزينه، اللي انت عايزه نعمله يا باشا. شفت يا حايس؟ الجرثومة يا باشا، احنا دلوقتي بنقول يعني حاجة، دلوقتي لو في انسداد هنا أو لعبكة في الحتة دي، يعني الحتة دي منفوخة ودايسة على الحتة اللي جنبها مثلا، ما أنت خلي بالك الستة متر دول ملفوفين زي بوكيه ورد كده، فعمالين يلظلظوا، فالأكل عمال ماشي يتسرسف، فاحنا في حضن بعض أنت فاهم؟ يعني ماسكين في حضن بعض كده أنت فاهم؟ دي أمعائنا يعني انت فاهم، دي امعائنا، فهي عامله كده. فلو حته اتنفخت وقرصت على اللي جنبها، فانا هنا الغاز ده قدامه سكه من اتنين، يلف معايا في القولون، يرد عليا كده بس، يعني هيرد كده. فانت الغاز اللي دايما بيتلمع عندك هو دي سكه من اتنين، يا يا يا تحت يا فوق، ما دول المخرجين اللي عندك. ولازم تكون عارف ان الجزء بتاع الامعاء ده كله مفصول عن بقيه جسمك، يعني هي انبوبه خارجيه. عشان كده بقول لك لما بتيجي تذبح العجل بعد النحر بتقوم شده كده مريء بكرشه بقولون بامعاء غليظه بيطلعوا كده في ايدك. انت فهمت يا باشا الفكره دي ولا لا؟ فانت دايما بتبص لده انه ده ما بيتوصلش ده ما بيتوصلش بالجهاز التنفسي، عشان ما تقوليش الهواء اللي في بطني جاي من صدري، ده انت عندك خرم كده، في خرم في حته، وبالمناسبه ده الخرم بتاع الحجاز الحاجز اللي بيتفتق، ما هو ده لو الضغط جوه عالي ده بيتفزق كده، يقعد يتفزق يتفزق يتفزق ويقوم ده طالع في صدرك، لو طلعت المعده في صدرك دي نصيبه زود. خلاص ماشي. خليك قوي الشخصية وقول أنا حالي اتغير بعد فكرة نظام الطيبات. مش فاهم الجملة إيه؟ إيه الجملة دي؟ أنت عبيط يالا؟ بص ده بقى في الظهر، يعني بص أنت ما ترفع دول يا باشا، أما يترفعوا كده ماشي، الجرثومة دي مش في تحتيها هنا 20 تريليون ميكروب، اللي أنت عمال تتكلم على الجرثومة المسكينة دي أنت بهدلتها، انت اتهمتها بكل التهم البشع، المفروض تعتذر لها بقى النهارده، تقول احنا اسفين ايها الجرثومه الحلزونيه، احنا اسفين. بص شايف، اعتبرها بنتك، اعتبرها صفيناز بنتك دي، تديها بقى اموكساسيلين وتقفل وتقعد ترج بطنك كده، يعني احط هنا مضاد حيوي، وهو والجرثومه بقى يخلصوا على بعض هنا، ودي بقى كمان مضاد للحمض. باشا خلي بالك انت في التوقيت ده كل البطانه دي بعد الانسداد ده ملتهبه، انت بتحط اكل بيلهب على بطنه ملتهبه، انت حلق دقنك يا باشا، اهدى على بطنك شويه. يعني حضرتك انت حلق دقنك ده، اهدى على بطنك، اهدى على بطنك شويه بعد اذن. صباح الخير، ازيك يا عادل ابو زيد؟ اهدى على بطنك شويه، انت بطنك ملتهبه، فما ينفعش تقعد تحشر بقى، دي ملتهبه اصبر عليه. طبعا احنا الجرثومه دي حاطينها يا جماعه من باب الهزار، لان الجرثومه الحقيقيه اكبر من كده بكتير. الجرثومه الحقيقيه بيقال، انا مش شفتهاش على الحقيقه، لكن بيقال انها طولها يوصل ل 6 متر الجرثومه الحقيقيه، وليها يعني مش مش مش مش ديل صغير كده، ده ديلها طويل جدا، ولو لف على رقبتك وانت نايم بتطلع ديلها من هنا، الجرثومه الاصليه بتطلع ديلها من هنا فوق، حتى تامر البزه هتلاقيه عارف الموضوع ده، بتطلع ديلها، بتحط راسها هنا بالوش كده وتطلع ديلها فوق، وتقوم لفها لا مؤاخذه زي الصرم على رقبتك، فاهم؟ يقول لك ماتت ازاي الجرثومه؟ لفت ديلها على رقبتها وهي نايمه فقامت مخنوقه. انت ما بتشيل بقى ده، ديلها بيطلع لفوق كده ويقوم عامل كده وبيشد على رقبه المريض فبيموت، بيموت مشنوق، مشنوق. او لو نزلت ديلها لتحت تبقى مشكله كبيره بقى. 6 متر بتجيب المنور، بتجيب المنور يا لطيف. بالظبط يا لطيف. جرثومه مش انا جبت الكليه برضه لاحسن، الجرثومه ممكن تمد ديلها وتجيب الكليه، فاحنا عايزين بقى نشوف الموضوع ده. في ظهر بطنك حضرتك بقى هنا في كليتين لزاز ماشي معاهم الاورطه بقى، ده اللي بيغذي الرجلين، هو شايف بيغذي الرجلين ازاي، وبيغذي الكليتين، وبيرجع من عنده دم، الدم اللي بيرجع من رجليك بيقابل الدم اللي راجع من الكليه. بس خلي بالك انا قلت لك الكظريه والكلويه الاثنين ليهم نفس الوريد ونفس الشريان، فالدم اللي راجع من الكليه متحمل حاجات من الكظريه، ودي الكظريه. حد سال لي من شويه ايه الكظريه؟ هي دي الكظريه، شايف الكظريه؟ حوالب كظريه كلويه، يبقى الكظريه فوق، كلويه حوالب، مثانه من قدام، مثانه هنا في الحته دي، مثانه، غده كظريه، غده كلويه، كظريه غده صماء. يا صلاح هتموت على انهي حته؟ بقول لك جالي، انا عملت التحليل ولقيت التحليل طلع فيه جرثومه. صلاح ده استشاري اشعه تشخيصيه في الكويت، يعني مش انتوا فاكرينه عشان اسمه صلاح عادي كده، لا، صلاح اتكلم، عبر عن نفسك. دي توم فورد، ودي برضو توم فورد، دي جابها لي بقى جرجس فوزي المخرج السينمائي، جرجس فوزي. دي توم فورد القديمة، دي توم فورد الجديد. الصف مصور. يس يس يس يس يس. لفت رقبتها على صرمها ماتت. هنا بقى حضرتك ده ظهر البطن، ودي بقى هنا المثانة اللي تحتها البروستاتا. البروستاتا، ان البروستاتا دي مشكلة كبيرة قوي، بيشتكي منها رجالة كثيرون. طب يا باشا الكظرية بقى دي، بص بص بص بص يا باشا، ركز معايا بقى. الدم الكلوي، الدم الكلوي، يا حبيبي، اسيد البطاريه بيموت الجرثومه. اشرب اسيد البطاريه عادي. بص يا باشا، الدم الكلوي فيه كورتيزون، ادرينالين، دوبامين، تستوستيرون، فيتامين د، اريثروبويوتين، كل دي يا باشا، كل دول هرمونات، كل دول هرمونات. عد معايا، واحد اتنين تلاتة كوليسترول، دول طول تصنيع كوليسترول، واحد اتنين تلاتة، حلو، أربعة كوليسترول، يبقى قصدي واحد، قصدي سوري، كورتيزون، تستوستيرون، فيتامين د، تلاتة كوليسترول، اريثروبيوتين ده بروتين سكري، ها، أدرينالين، دوبامين، دول لهم حدودة. مسك ديل الحلزونيه في ايده، دي كانت معركه بقى. علاج لانسداد الشرايين القلبيه المغلقه

جعل السكر، جعل السكر. قول يا صلاح، قول ايه السؤال يا صلاح؟ يبقى لازم ادور على مخابئ اطلع منها. فالكورتيزون عايز يعلي السكر، مشكلة الكورتيزون انه يطلع او يعلى في وقت انت الانسولين انت عامله، يا باكلة زفت يا بدواء معلي الانسولين زي الدياماكرون يا اما الانسولين شخصيا. يعني انت الكورتيزون بيطلع يعمل شغل النصيبة السوداء اما بيطلع يلاقي الانسولين موجود. فالانسولين عامل زي الدفاس، قافل على الدهون، قافل على النشويات، قافل على المخابئ دي. فيجي الانسولين يزحزح ايديه عن اللايبيز ما يعرفش، يزحزح ايديه عن الجلايكوجين ما يعرفش اللي هو النشا، فيقوم جاري الكورتيزون على الاحماض الامينيه واحد تلو الاخر، يضعف الكولاجين، يقل تصنيع الالبومين، يبدا البروتينات اللي بتتكسر من العضلات ما تتجددش، انت فاهم؟ وابدا اوقع تيروزين تريبتوفان، اروح اعمل بيهم ايه؟ جلوكوز، واعمل بيهم اسيتون. فانت لفيت عكس يا باشا، ما توفرهم لي وانا هحافظ لك عليهم. يعني وفر لي جلوكوز، انا يا باشا عندي تريبتوفان وتيروزين يكفوني، انا اصلا كجسم انا عندي. اديني سكر انا هشتغل بيه وانا سيب لك دول. طب انت ما اديتنيش السكر او اديتني انسولين او جوعت خلاياي من السكر، هضطر اكسر من التيروزين بتاعي والتريبتوفان بتاعي، وانت حر بقى. فهمت حاجه يا ولا لسه؟ ولا اظبط يا. وخلي بالك السكر يعني نات بي اتش بلس بروتون، يعني كوليسترول، يعني تستوستيرون، يعني فيتامين د، يعني كورتيزون. الله، ما هو السكر كده يا باشا كل حاجه. يعني السكر لازم لصناعه الكوليسترول وصناعه النات بي اتش، وهو لو نقص هسحب النياسين، هسحب النيكوتين، هسحب التريبتوفان كله، هجوع اهلك. فهمت حاجه؟ فهمت باشا. بس ركز، مخ البني ادم العادي حوالي كيلو 300 كيلو 500، ده لو بني ادم يعني كيلو جرام بالكيلو جرام يعني. فكل 100 جرام من مخك ده لو شغال، ده بفرض ان مخك شغال، عايز 5 مللي اكسجين و5 مللي جرام جلوكوز في الدقيقه. هو الجلوكوز اكتر شويه، يعني الجلوكوز عايز من 5 ل 8 بس، برضو لو مخك شغال، ده لو شغال تقريبا بقى. لو انت كيلو ونص هتاخد 15 في 5، عشان يعني الخمسه دول اللي هم دول في 15 عشان احول ال 100 جرام لكيلو ونص. انا مش عارف هتفهم دي ولا لا، بس مش مهم. في 60 عشان دقيقه في 60 يبقوا ساعه، في 24 يعني عايز 108 مللي جرام سكر في اليوم. 108 مللي جرام سكر في اليوم، ده المخ ده اترست، المخ ده ما شغلناهوش في سودوكو، ما قلتلوش صباح الخير ورد عليا قال لي صباح النور، ده مخ واحد مرمي كده في الرعايه بقى، فاتح بقه كده وعامل كده. فهمت حاجه؟ ده مخ واحد مسطح شغال ب 110 مللي جرام، مللي جرام 110 مللي جرام جلوكوز في اليوم. ها بقيت جسمك بقى محتاج قد ايه سكر يا باشا؟ ده الله، ما تقدرش تلاحق عليه. ما تقول تاني يا صلاح بقى، ما تقول جسمك ما لحقش يا باشا. ما تقدرش تاكل انت 110 مللي جرام سكر وتحط عليهم 110 يعني، ما انت عايز ربع كيلو سكر تسفه. انت عضلاتك بقيت جسمك، ما انت بقى انت دماغك عايزه في اليوم 110 مللي جرام، وبقيت جسمك عايز تقريبا ضعفهم حوالي 200، فانت عايز تقريبا ربع كيلو سكر جلوكوز صافي كده. يقوم ربنا عامل ايه بقى؟ يا ضئيل يا ضئيل، اه ده 8 كيلو للمخ بس. يقوم عامل لك بقى ايه؟ بص للمخ بس 8 كيلو بس، ده وقت الراحه يا حايس. يعني انت يا حايس لو شغلت مخك في، هيبقى عايز لل 110 جنبهم كمان 90، قفل المخ 200 خلاص. ده 8 كيلو يا ابني خلصت اهو. يبقى المخ بقى بياخد حوالي ربع السكر، وجسمك عايز 3 ارباع. فانت حط كمان تلتين، يعني حط كمان 200، يبقى انت عايز لك 300 جرام، قصدي مللي جرام، يعني انت فاهم يعني كده يعني. خلاص عد بقى يا باشا. مصانع ابو قرقاص، مصانع ابو قرقاص، مصانع ابو قرقاص لتصنيع السكر، انا قلب وعضلات واوعيه، عايز اصنع جلوكوز واسيتون، وقود الدماغ، مخ، رئه، كلاوي، قلب، اوعيه دمويه، عضلات، مصنع ابو قرقاص لتصنيع السكر بالجرام. يا بالجرام يا خالد، انا اسف بالجرام. ما انت بتضرب ال 100 جرام عشان يبقوا كيلو، صح؟ بالجرام اضرب في 1000 بقى، صح؟ حلو حلو. يبقى انت بقى دلوقتي حضرتك مصنع ابو قرقاص بيشتغل بالجرام يا جماعه، 100 جرام، انا اسف انا كتبتها غلط، ما هم لكل 100 جرام 5، فانت بتضرب في 1000 عشان خاطر هم 1300 جرام، ف 13 مللي جرام، جرام جرام جرام جرام جرام. خلاص تعالى بقى يا باشا، مين بقى اللي بيصنع لك ده؟ خلي بال سعادتك، انت جسمك دايب فيه دلوقتي حالا حالا في البلازما بس 5 جرام عشان تعمل 100 مللي جرام في الديسي لتر، 5 جرام 5 جرام دول بقى يتشفطوا كلهم في ساعه بقى الاولانيه. خلاص بص بقى، انت الجسم لحظة. بص الجسم القلب بيضرب كده وبيعمل كده. احنا المرة اللي فاتت قلنا ان الدم ما بيتحوش، الدم اللي بقى فوق قليل مع الضغط العالي اللي في البطن وتحويش الدم تحت. الكبد هنا بياخد القرار بقى برفع السكر والاسيتون، القرار ده مركزي نخام يا باشا، يعني القرار ده مش قرار، القرار ده مش قرار بنكرياس ضعف والانسولين قل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش قرار انسولين يا باشا، ده القرار ده نخامي. انا باشا اللي طلعت اي سي تي اتش، وانا اللي طلعت كورتيزون، وانا اللي حطيت الجسم في ستريس، وطلعت ادرينالين ونور ادرينالين من الكظريه، انا باشا اللي عملت الخلطه، انا عملت دوبامين ادرينالين كورتيزون خلطه وزقتها في الدم وبناء عليه استجبت. فانت لما تيجي في الحته دي فاهم، الدم بقى قليل قوي، بس الجسم بس الكبد يقول لك ايه، قليل بس بقى غني، انا عليت اسيتون وسكر. فهمت حاجه ولا لا؟ هي بقى اللعبه كانت كده، يبقى اللعبه ايه جت كده. يبقى انا مشكلتي مع الكورتيزون انه لو وصل في ميعاده ريحنا، ما وصلش في ميعاده احنا عيطنا، كلنا عيطنا. لو خلايا مخي جسمي حاسس ان السكر مش واصل لها هيكسر عضلات دراعك. عشان كده في المجاعات الواد بيفضل، بص الواد في المجاعه تلاقيه ايه قاعد كده عظمه كله باين وعضلاته مفيش، بس عينين فتحت تلاقيه مبرق كده. يا باشا الالرتنس دي جايه له منين؟ الواد ده دماغه لسه شغاله، يعني الواد ده بيموت، يعني عضلاته بتتاكل وعظمه بيتاكل وايديه بالسكر ما ينقص وتلاقي عينيه مفنجله. يا باشا الاويرنس ده جاي منين؟ لا الربع كيلو اللي احنا بقى في اليوم ده احنا مش عايزينه واكل بقى ولا مش واكل، يعني مش عايزينه واكل ولا مش واكل، مش هي دي واكل ولا مش واكل، هو كده كده انا هصنعه وما اصنعه. فما الاكل بيساعدني ان انا اخزن لوقت عوزه، اخزن لوقت عوزه، بس اخزن سكر لوقت عوزه واخزن نيتروجين لوقت عوزه، ده فايده الاكل. قرار الطوارئ ده قرار مركزي، يعني مش بنكرياس عبيط بقى لا مش هطلع انسولين، لا انسوليني مش نافع. يا باشا الانسولين ايه؟ الانسولين ده بيشتغل معويا، انا بقول لحضرتك ده في قرار مركزي بيقول يا كبد اشتغل صنعني سكر، انا مخي بيعطل، مخي بدأت خلايا تموت، توصيلي بدأ يضعف، بدأت أتليف، مش عارف أعمل هيلينج، بدات اتليف ومش عارف اعمل هيلينج، التليف مش عارف اسيطر عليه، ما الكورتيزون بيقلل التليف ما بقاش موجود. حبيبي الكورتيزون ليه 40 50 وظيفه، انت ما تعرفش اي حاجه اتكلم عنه فيها. ده مره قلت اربع خمس كلمات، شويه في المناعه، شويه في القلب، شويه في الرئتين. شكرا على كده. يعني يا باشا اللي انا عايز اقوله لحضرتك هو القصه ان الكورتيزون تاخر استجابه الكظريه هو بقى سبب مشكلتك، تحصلك بقى امراض مناعيه، بقى ايديك ورجليك تتشنك، تقول لي روماتويد، لا رقبتك تلايق مش عارف تصلب فقرات، لا ده تصلب جلدي، لا ده تصلب لويحي، لا ده انت باشا القصه دي الاكسس بتاع النخاميه الكظريه الدرقيه بايظ. فايت اور فلايت، صح، هو فايت اور فلايت هرمونز دي طالعه تعلي سكر يا باشا. لو طلعت بقى لقيت انسولين او دياماكرون، فانا مقفل على مخازن الدهون، مقفل على مخازن النشا. فبناء عليه طالما انا مقفل على المخزنين دول، ماشي، يعني طالما انا مقفل على المخزنين دول انت مش هتعرف تستفاد منهم. فهضطر انا كالكورتيزون اعمل ايه بقى؟ احل اللي اعرف احله. كولاجين بروتين فقير، الاستين بروتين فقير، خلص عليهم يا عم. فالراجل ده يدلدل، اكسر بعد كده الالبومين، اكسر بعد كده العضلات، اكسر بعد كده العظم. عشان كده انت تكسير العضلات بتاعتك ونقص الهرمونات البروتينيه بيحصل. جوع الخلايا من السكر ليس ضعف في منتج السكر اللي داخل لك اطلاقا، انا جسمي هيعرف يعمله، بس يا باشا ما تعلليش الانسولين، ما تخليش كبدي يبوظ، يعني لا تخلي كبدي يدهن ولا تخليني عندي انسولين عالي بس وخلاص، وسيبني انا هشتغل، سيبني انا هشتغل. يبقى نحن قوم لا ناكل حتى لا ناكل حتى نجوع، ماشي، واذا اكلنا لا نشبع، يبقى باشا احنا بندي بس الجسم ايه اللقيمات اللي بتقوم امه بس وخلاص، بس غير كده انا مش عايزها خلاص. يبقى الكظريه الميه على المخ نقص، كل ده نقص سكر يا بابا، بس ميه المخ دي هو مش عارف. بص يا بابا، هو الاستاذ بس الواد ده بص حضرتك، الدم وهو راجع ما بيرجعش كويس، لان هنا مش القلب بياخد الدم بالشفط، يعني القلب بيزق زيك يا رحاب، القلب بيزق الدم بايه؟ بالضخ، والدم بيرجع للقلب بالشفط، وانا بشفط الهواء، بشفط مع الدم، حلو قوي. لو انا جيت بقى اشفط الهواء ما عرفتش، والدم وانا هتلاقي بقى عيني نفخت، وتحت هنا في باجز، والضغط في دماغي زاد، والدم اللي رجع من دماغي ما اتشفطش، فاتحبس فوق في دماغي فورمت، فيقول لك دماغه ورمت من كتر الذكاء. حلو الكلام؟ يعني دي ميكانيكال اكتر منها. يعني بص يا باشا، لو السكر وصل 40 مخ يورم، طب لو انا حد خنقني من زوري مخ يورم، ما هو الاثنين نقصوا الاكسجين ونقصوا الجلوكوز. افهم يا باشا، انت مخك هيورم لما تتخبط في راسك بعصايه، هيورم، وهيورم لما السكر يوطى، هيورم، وهيورم لو الاكسجين اتقطع، هيورم، وهيورم لو القلب اتسد او اتضغط وما عرفش يستقبل منه الدم. ما هو الدماغ اهي بتصب الدم راجع على الهارت، لو القلب ده مضغوط مش عارف يستقبل الدم، هيتحوش في الدماغ تورم. يعني دماغي تورم ب 600 الف طريقه، يعني دماغك تورم ب 600 الف طريقه يا باشا. انت يعني 600 الف طريقه يا باشا، انت اي بص اقول لك على حاجه، انا لو كحيت في وشك دماغك هتورم، عارف ليه؟ عشان انت دماغك فاضيه ما فيهاش حاجه، لقينا فيها ورم صغير 7 في 8، قلنا يمكن ده المخ، بس لا، لقينا ورم طالع من العظم عادي، لكن الدماغ جوه فاضي، تخبط عليها زي بطنك، قول تمبانيك ريزوننت، يعني تضرب فيها الابره ترين، ده فين؟ في دماغك. دماغك تورم عادي، يعني انت ليه دماغك مستنيها تورم بسبب حاجه معينه؟ انت مراتك لو زنانه دماغك تورم، يعني دماغك لو مراتك لو زنانه دماغك تورم، واخد بالك؟ يعني الكلام ده لحضرتك ماشي، لو مراتك زنانه دماغك تورم وتموت بدري. ضحكت انت صح؟ طب لو مراتك متسلطه هيجي لك بقى، مش تورم تملى ميه، لا تورم تورم بقى، يعني تصحى الصبح تلاقي راسك بقت شبه ميجا مايند، يعني تلاقي وشك ازرق وراسك كبرت كده، انت فاهم؟ راسك كبرت وحواجبها اترفعت كده وده قرعة، هي ميجا مايند بالظبط. بص، هي طالما قالت لك هو انت كنت تطول تتجوزني، دي تتطلع على طول. لا ما تقولش حضرتك، لا ما تقولش، انا ما كنتش هتقول. قالت لك كنت بتسهر او بتستناني او كنت بتستنى قدام شغلي باليومين والثلاثه، دي برضه تطلقها باشا. اي حد ماسك عليك زله اخلص منه. الباب المكسور، اي الكاروت جام بالظبط، هجيب لك كاروت جام بالظبط. اي حد يحاول يضغط عليك، ما بص انا لسه بحكي لك اهو، انت جاي الدنيا تقعد ساعتين، يعني لو قلنا في حل التوحد يا فاطمه الزهراء لو مش على نظام. بص، ربنا قال لك وان يوما عند ربك بألف سنه مما تعدون، لو احنا قلنا الالف ب 24 ساعه، انت جاي هنا تقعد ساعتين مثلا، الساعتين دول مش هاجي اقعد مع واحده توجع لي دماغي يا باشا، انا جاي لمهمه، انت مش في المهمه دي اصلا. يعني حضرتك انت جيتي زياده، تقول لك انا شريكه حياتك، يا اخي يخرب بيت ابوكي على ايه؟ غلط يا بابا، انا حياتي يا دوب مكفياني انا بالعافيه، يعني انا حياتي يا دوب عمال اجري في الحته دي بالعافيه، فمش ناقص. وهي بعدين هي لعب ولهو وما فيهاش حزن، يعني حضرتك انت مش موجوده اصلا في السيناريو ده، انت زياده، ما اعرفش، انت دخلتي غلط، انت دخلتي غلط، انت تطفلتي على حياتي، فاهم؟ فاهم قصدي؟ فانت ما يعني لا اكرهك ازاي في جنس الحريم ازاي؟ ده لا، ده نعمه ربنا، بس يا بابا يعني حط النعمه في البرواز بتاعها، حط النعمه في البرواز بتاعها، ما تطلعهاش قدام الناس كلها بقى، تطلع تتكلم كده. الله، هو من هو لا فليقل خيرا او ليصمت، ده مش احنا قاعدين؟ طب هي عماله تهري طول النهار، مش خير يا باشا، ما تصمتي احسن للي خلفتك. طيب او صمتك، طب قوم صمتها بقى، لو ما صمتهاش انت غلطان، انت اتضغطت تاني، قوم سكتها. ما هي طول ما هي بتتكلم انت بتضغط يا ابني، ودماغك بتورم تورم تورم، وانا اللي هتصدع دماغي في الاخر. انت نسيت نفسك؟ فاكر لما جيت لنا وانت اقول لك بس، انت فاهم؟ ايوه يا عنزي، ما هي ما بتقولش خير يا باشا، التوحد يمشي على النظام يا فاطمه الزهراء. يعني ايه؟ سامحني ما فهمت ردك على التوحد، التوحد يمشي على النظام هيتحسن، نقطه سهله خالص خالص. وبعدين التوحد ده يعني سهل قوي، هو ما بيختارش يا حبيبي، حط له الاكل ده وكل ما ياكله اتحسن الولد لوحده، والكوميونيكيشن اتحسن، والاي كونتاكت اتحسن، انت فاهم؟ يا حيس ده على اساس ان الرجاله هم اللي طيبين ما فيهمش مشاكل؟ لا فيهم مشاكل يا باشا، انا موافق الرجاله فيهم مشاكل، بس احنا مش هنقعد نعالج في بعض، لا انا هعالجها ولا تعالجني، في واحد بيبقى عيان والتاني بيستحمله، خلاص بقى اللي شايل الليله التاني يستحمله، المنتج يعني السبك ينفع حد يقوم يتنطط له؟ لا، انت هنشيلك من البطوله نحطك كومبارس وخلاص وهنكمل حياتنا. يعني حبيبي ممكن تكون انت كومبارس في حياتي، بس انت بطله في حياه حد تاني، مش شرط يعني مش شرط انا وانت نعيش مع بعض، لا لو انت مش مناسبه تبقي بطله عندي، انت بطله عند الواد ده، الواد ده ناقص بطوله في حياته، انت بطله، انت الواد ده يستهلك، انا ما عزكيش عليه، الواد ده يستهلك، فتروحوا يروحوا لبعض بقى، واقعد انا بقى على الحيطه واسمع الزيت، واطلع انا السايق في روايه احدهم، المهم اكون انا راضي عن نفسي في روايتي، يعني انا اكون راضي عن نفسي في روايتي. يعني اما اقعد بالليل وافكر في الروايه بتاعتي، انا فصل في حياه الناس اللي فاتت دي كلها، صح؟ هل انا كنت فصل كويس ولا وحش؟ انا رعيت ربنا في الفصول دي، بس رعيت مين؟ رعيت ربنا في هذه الفصول، فخرجت راضي عن نفسي. فاعرف احكي تقريبا، يعني انا عندي 46 سنه بشهر مارس الجاي ان شاء الله اقدر احكي الحكايه. بطه مش ليك يا مرزوقه، احكي الحكايه ما عدا 3 4 مواقف، لان هم هيبقى دمهم تقيل بعد كده اعرف احكيها كلها. يعني في مواقف معينه مش هعرف احكيها، اربع خمس مواقف مثلا بالكتير مش هحكيهم. احشرني في روايتك والنبي ان شاء الله اعمل لك عصير. بس يبقى ياسمين كان دورها في المسرحيه بتعمل عصير. طب نهايتها ماتت شهيده. يبقى انا دخلت قلت لهم لقد وقعنا في بص لقد وقعنا في الفخ. اقفل بقى. اعمل لك عصير بس، خلاص انا هعمل عصير وابقى موافق. طالما دورك عصير بس موافق. حضرتك يا باشا، ما عشان كده انت حياتك بس اللي تعرف ترسم فيها السيناريو بتاعك. حياتك انت تقدر ترسم فيها السيناريو بتاعك، لو بترسم مره واحده بس. مره ايه؟ مره واحده بس. كل سنه طيبه يا ليلى ذواق. فانت بتكتب السيناريو انت، وانت بتختار ابطال حياتك، وانت بتختار بعض الاحداث. حلو الكلام، حلو الكلام. في المقابل انت هتعيش حياه هانئه مش هانئه مش قصتنا، انت اخترتها بطريقتك او اجبرت عليها في بعض الاحيان. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقعد يقول لك إيه؟ ربي اكرمني. شفت ربنا اكرمني من يوم ما بطلت تجاره العمله. بص ربنا كرمني في العيال، الواد ده بقى دكتور وخلف، والواد فاكر البيت سندس ما كانتش بتخلف، خلفت ايه وبتاع، ويقف يتكلم كده. هو ده افتكر ان هو بتاعته ربنا اداله في الدنيا. فعشان كده عبد الرحمن بن عوف لما كان بيقول ايه؟ اخشى ان يكون عجل لي الله النعيمه في الدنيا. ده مين؟ ده عبد الرحمن بن عوف الملياردير لما دخل عليه بكسرة خبز وحتة كبدة. فخاف يكون النعيم جاله في الدنيا ده بحتة كبدة وكسرة خبز، اللي هو كان الإبل والجمال بتاعت قوافل بتاعته بترج المدينة، بتهزها، بتهز الأرض. ملياردير دخل عليه بكسرة خبز وحتة كبدة، قال لهم إيه ده؟ أنتوا بتدوني أنا اطيب الطعام وبترموا للناس الكراديس. الكراديس دي اللي هي لحم البطن على الدهن على البتاع على الشغط، وجايبين لي كبده الجزور. فده عبد الرحمن بن عوف، انت بقى صعبان عليك نفسك. فتلاقي واحد يقول لك ايه؟ يا دكتور دي والله العظيم اقسم بالله حالته من اصعب الحالات. خلاص يا جوخي، متلازمه توريتي لي يا باشا، يا اما تمشي على نظام من عندها. حلو يا دكتور ضياء، انا تصعب عليا نفسي اما بعدي قدام محل اكل وما باكلش. عارف ده بقى؟ ده ما تردش عليه، ده تقوم تديله بالقلم. فهمت حاجه؟ تقوم بقى سفخه قلم. ما انا قمت ساعتها سفخه قلم بقى وخلاص بقى. ما هو انا دلوقتي انتهت عندي حلول الكلام، مش عارف اتكلم. واحد بيقول لي صعبان عليا نفسي، ليه يا اخويا؟ ان شاء الله صعبان عليك. اتحرمت من ايه انت يعني؟ اقول لك اما بعدي قدام محل اكل نفسي في فول وطعميه، نفسي في كباب. يا ابني انت كنت جاي لي ما بتمشيش. حاجه تحرق الدم ذاك عوض، هتديني عياده كامله في ليبيا؟ يعني ايه عياده كامله في ليبيا؟ هو في عياده ناقصه يا ابني؟ رد على يعني ايه؟ بص بص الرد عوض جرجوم بيقول لك هديك عياده كامله في ليبيا، ايه رايك؟ موافق. بس يعني ايه عياده كامله؟ يعني فيها ملحق سكن ولا ايه عياده كامله دي؟ يعني كام اوضه؟ ايه عياده كامله؟ يعني عياده كامله دي ايه؟ مش فاهم. تاني انت مصمم؟ بقول لك صعب. اعطيك والله ساعطيك عياده كامله وجنبه 2000 هكتار. اقعد بقى عياده كامله و2000 هكتار. بس بس بس هتشغلني عندك في المزرعه يعني؟ هتأجرني 10 حجج؟ تاني مصمم هديك عياده كامله في ليبيا، ايه رايك؟ ايوه يعني عياده كامله ايه؟ فول اوبشن ايه؟ عياده كامله مش فتحه سقف؟ ايه العياده الكامله دي؟ مش فاهم ايه العياده الكامله دي يعني، انت هتعملوا فيها ايه في العياده الكامله دي طيب؟ عملت تعمل له جروب في قلب الاوضه؟ اه والله يقول لك انا بتصعب على نفسي يا دكتور اما بعدي على اللحمه وربنا اتحرم من نعمه الموز يا عبد المنعم. اه والله العظيم اتحرم من نعمه الموز. تخيل تخيل حضرتك اتحرم من نعمه الموز. على كل حال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعملوا الصالحات كده انت عارف انت ربنا عايز منك ايه، ما تتعبش نفسك. هو طبعا المغرب يا ليلى طبعا ما فيهاش كلام يعني، والف نجا حمراء. ما فيش حد عايز يعزمني ويقول لك هجوزك بنتي، تعالى هديك عياده كامله وهجوزك بنتي. موافق موافق وهشتغل عندكم 15 سنه مش كفايه نخبيك يا عم؟ انت هتخبيني منين؟ ما انا قاعد هنا كويس، انا مش مستخبي على فكره. مش كفايه اخبيك عندي وعلك في المزرعه؟ طب اتفرج عليك ايه ويطلع عليك الاسد حسب بسيوني بقى، لو جعان هيخلص عليك على طول. على كل حال انا بشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم. تامر يا باز، تامر يا باز، عايز افكر في موضوع ال فيها جهاز ضغط وسماعه مجهزه باحدث الاجهزه الفوتونيه. انا بشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش المايلين بيتحسن والتصلب على الطريق. انت بتتكلم كلام زي الفل، ماشي يا عم، ربنا يخليك يا صلاح وما يحرمنيش منك. على فكره صلاح ده يعني هقول لكم على حاجه، بس يعني الكلام ده نادرا ما بقوله، الوحيد اللي لو حد جه سالني انت بتعتبر مين من اصحابك اخوك او حبيبك هو محمد صلاح ده، مو صلاح ده حبيبي يعني، اخ وعشره سنين سنين يعني سنين يعني الحمد لله. ربنا يديم الحب يا صلاح وما يحرمنيش منك يا حبيبي. فتاء السره يشفي بالنظام، ان شاء الله يتحسن ان شاء الله يعني. هند عبد الحميد بتقول لك انا صلاح. ماشي اشكرك يا هند، اشكرك اشكرك يا هند. وياسمين انت صلاح برضو، انت هتعملي العصير واسمك صلاح؟ ده انت روق الله يرحمها بقى، ده انت كده بقى، ده انت روق الله يرحمها. ما تامر، ما انا بقولك فكر فكر عشان نروح سوا بقى، فكر يعني فكر في الموضوع بتاع ليبيا ده، في كام هكتار؟ واضح ان يعني هتبقى في قعده هناك يعني، انت فاهم، في قعده هناك. خلاص يا عوض، عوض جرجوم، انا موافق انا موافق. وايه المقابل يا استاذ رمضان؟ كيك، هناكل كيك، بس هناكل كيك وخلاص. رؤى ماتت يا زلمه. يلا تصبحوا على خير وخلي بالكم من نفسكم واشوفكم على خير. وهنعمل لكم حلقه عن البروستاتا. حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبي، اخوك الكبير مزهقك؟ طب ما تجيبه وتيجي اسهل يعني، بدل ما انا اقعد احضر، ايه راي حضرتك ما تجيبه وتيجي ببروستاتو يعني وخلاص. اشوفكم يا بختك يا صلاح. طب والنبي قولوا له بقى لاحسن، هو يعني مش فاهم ان هو يا بخته، هو يا صلاح يا بختك يا صلاح يا بختك. ثروه بتقول لك يو ار سو كيوت، انت الوحيده اللي قلت لي كده يا ثروه طول حياتي، ما حدش قال لي، عمر ما حد قال لي انت سو كيوت. حتى محمد صلاح ما عمره ما قال لي انت سو كيوت. صلاح كان دايما في التيم بتاعي لما نيجي نلعب كوتشينه، كنا بنلعب استيميشن، كنت انا وهو في تيم واحد. طبعا هو كان بيخسرني ونشتم بعض وبتاع بالاب والام والاخ يعني، كنا بنشتم بعض بشتايم غريبه كده يعني، تخيل انت ممكن تشتم حد باخوه يعني، انت غريبه قوي، ده ايه الاختراعات دي حضرتك فاهم ازاي؟ ضربوا عليه نار في السنتوف، عارف انا اقول لك المعلم، المعلم بدراوي ضربوا عليه نار في السنتوف. تصبحوا على خير، اشوفكم على خير، ربنا يطمن عليكم دايما، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي بالك من نفسك يا صلاح، تجي لنا بالسلامه يا حبيبي، ربنا يطمن عليك في الكويت وحر الكويت يا قلبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اشوفكم على خير.